الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وردوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي حال الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله تعالى قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر ما جاء في دعائهم. ثم ذكر جل وعلا أنه استجاب لهم، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. خفف الصوت شوي يا أخي، خفف الصوت فوق شوي. قال بعض أهل العلم إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، لا نسمع ذكرا للنساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى آخر الآية. فاستجاب لهم ربهم أي أجاب طلبهم عندما دعوا، والله تبارك وتعالى يجيب دعاء السائلين كما قال جل وعلا في آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وهنا يخبر تعالى أنه استجاب لهم بأي شيء؟ أنه لا يضيع عمل عامل، أي عمل يعمله الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يحفظه لصاحبه ولا يضيع منه شيء، سواء أكان العامل ذكرا أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. النساء اللاتي هاجرن والنساء اللاتي اتقين الله تعالى محفوظ عملهم، كما هو محفوظ للرجال أيضا عملهم. فكل عامل يجد ما عمل ولا يضيع من ذلك شيء، بعضكم من بعض، أي أن الرجال من النساء والنساء من الرجال، فالإنسان يولد من أبوين، أم وأب، والمرأة تولد من أبوين، من أم وأب، فالمرأة أم وهي بنت قبل ذلك، والأب كان ولدا لامرأة أمه أنجبت وهو أيضا من نسله البنات، فلا تفريق بين الذكر والأنثى في العمل ولا ثوابه، بل كل يجازى بعمله، وإن اختلفت وظائف كل منهما في الحياة، إلا أن كل واحد منهما إذا عمل ما أمر به شرعا فإنه محفوظ له ويثاب عليه ويجازى أو يعاقب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. هاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإيمان وتركوا الوطن وتركوا الأهل والعشيرة والقبيلة وضحوا في ذلك في سبيل المحافظة على عقيدتهم وإيمانهم، فلهم أجرهم. والذين أخرجوا من ديارهم أخرجهم الكفار من بلدهم واضطروهم للخروج، فإن هؤلاء محفوظ حقهم ومنزلتهم عند الله محفوظة. وأوذوا في سبيلي، أي أوذوا في سبيل عقيدتهم وإيمانهم بسبب ما يواجهونه من الكفار والملاحدة من السخرية أو الاعتداء على البدن أو على المال أو غيرها، وقاتلوا حفاظا على دينهم وأعراضهم وأنفسهم إعلاء لكلمة الله، وقتلوا في سبيل ذلك. هؤلاء يقول ربنا جل وعلا لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي يطهرهم من الذنوب إلا الدين، يطهرهم مما عليهم من ذنوب ارتكبوها إلا ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنها تبقى عليهم حتى يتخلصوا منها، فالدين لا بد أن يقضى. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنة أو جنات، جنات جمع جنة، متنوعة الأنهار، ليس نهرا بل تجري فيها وفي أرضها أنهار متنوعة من ماء ولبن وعسل وخمر، ثوابا من عند الله، أي أن الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة بعد أن كفر عنهم سيئاتهم ثوابا منه وتكريما وإنعاما وإحسانا، والله عنده حسن الثواب، أي حسن الجزاء وحسن المكافأة. وهذه الآيات تبين لنا عظم شأن الهجرة والجهاد والصبر في مكابدة الأعداء لأجل إعلاء كلمة الله ومحافظة على عقيدة التوحيد. فهؤلاء القوم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وجاهدوا قاتلوا وقتلوا، تلك هي منازلهم، وأنعم بها وأكرم من منزلة. إذا تأملنا واقع الناس اليوم وجدنا أنهم لا يفطنون لمثل هذه المعاني، ويتعاملون مع الأحداث معاملة مادية، وأرجو من أصحاب الجوال أن يغلقوها، واقع الناس اليوم يجب أن يكون متمشيا مع هذا المعنى الذي بيّنه الله تبارك وتعالى وأخبر عنه في حال السلف الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا معه الأذى وصبروا على ما واجهوه في سبيل الحفاظ على عقيدتهم، ثم هاجروا وتركوا الأهل والوطن فرارا بدينهم، ثم قاتلوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان في صمودهم وصبرهم وطمعهم فيما عند الله. فالله تبارك وتعالى ذكر لنا طرفا من أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين عاشوا معه في مكة وتحملوا أذى كفار مكة، ثم هاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك شاركوا في غزوات وقاتلوا وقتلوا، فكانت هذه هي منزلتهم. وهذا العمل يمكن أن يوجد في كل عصر في سبيل المحافظة على عقيدة التوحيد وإعلاء كلمة الله جل وعلا في الأرض ونشر الحق والعدل بين الناس. يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ثم نبه المولى جل وعلا إلى مسألة ينخدع فيها كثير من الناس وخاصة في هذا الزمن، فقال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تغتر بما عليه الكفار من النعمة والترف وتحصيل كثير من الميزات المادية، مصانع ومزارع ومراكب وهم كفار، فلا تظن أن هؤلاء سعداء. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة جميعا، لأن هذه الصورة تتكرر كثيرا، وكثيرا ما نسمعها في سؤال بعض الناس يقولون: لماذا الخيرات موجودة عند الأوروبيين وعند الكفار وفي بلاد المسلمين فقط؟ فالله تبارك وتعالى يقول لنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فهذا ليس هو معيار محبة الله لهم، وليس هذا هو دليل صلاحهم وفلاحهم، لأن ما هم فيه من نعمة وما هم فيه من سعادة متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. من الذي يقول هذا؟ يقوله الله جل وعلا، ليس فلان ولا علان. الكفار مهما كان عندهم من الخيرات والنعم إلا أنها محدودة وقليلة، لأنها تقتصر على وقت الحياة الدنيا، ومتعتهم في الدنيا محدودة أيضا. فهؤلاء الكفار وإن كان عمر الواحد منهم 50 أو 70 أو 100 سنة، فما ينعم فيها وما يجد نفسه فيها سعيدا هي لحظات محدودة، ولو كان في كلها سعيدا فإن كلها مدة قصيرة. كل هذه المدة لا تتجاوز 70-80 سنة أو قريبا منها، ثم مأواه جهنم. مأواه يعني المكان الذي يأوي إليه. متى يأوي إليه؟ من حين ما تخرج روحه، من حين خروج روحه وهو يكابد الويلات في سكرات الموت، يعاني معاناة شديدة. ثم إذا خرجت الروح واستلمت الملائكة ووضعوها فيما عندهم من حنوط النار وكفن النار، ثم عندما تلقى من السماء على جسد صاحبها، ثم ما يواجهه من الأسئلة في القبر أول ما يوضع، ثم يضيق عليه قبره وتختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار، ثم بعد ذلك إذا قامت القيامة الكبرى رأى منزلته العظيمة. الله تعالى يقول: بئس المهاد. المهاد ما هو؟ هو ما يلف به الصبي أول ما يولد من أجل أن يحافظ على أعضائه من أن تتفكك، فأمه تضعه في فراش وثير ويلف عليه حتى أنه لا يتعرض لشيء من الأخطار. هؤلاء ما هو مهادهم؟ جهنم وبئس المهاد. كلمة بئس للذم، والذي يذم هذا هو الله جل وعلا. وهؤلاء يكون مهادهم من جهنم، نعوذ بالله منها. فالله تعالى يقول: لا تغتروا بهؤلاء. فمتع الدنيا ليست هي المعيار، لأن الدنيا هي جنة الكافر وحبس المؤمن. المؤمن مهما نعم في الدنيا إلا أن نعيمها بالنسبة له قليل في المقارنة بما أعده الله تعالى له في الآخرة. والكافر ليس لهم من النعيم إلا ما يجدوا في هذه الدنيا، وبعدها سيكون إلى جهنم وبئس المهاد، ومتاعه في الدنيا قليل، لأن الحياة الدنيا مدتها قصيرة، والحياة الآخرة هي الحياة الباقية الدائمة التي نعيمها هو أعظم نعيم، ومدتها هي المدة التي تكون دائمة. يبين هذا قول الله تعالى في حق المتقين: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا، اتقوا بمعنى جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المحرمات. وقد فسرها بعض الصحابة وهو علي رضي الله عنه، قال: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هذا هو التقوى، المسارعة إلى تنفيذ الأوامر والتوقف والامتناع عن فعل المنهيات. وهذا أمر ليس صعب، كل إنسان يستطيع أن ينفذه، لا أحد يقول أنا لا أستطيع أن أمتنع عن المحرمات، لأن المحرمات ترك اتركها، ولا أحد يجرك من رقبتك ويقول لا بد أن تفعل هذا، توقف اتركها. والترك ليس فيه مشقة، وفعل المأمورات ليس هناك أمر شرعي فيه مشقة، بل الأوامر الشرعية كلها سهلة وقابلة للتنفيذ بدون مشقة: صلاة، صيام، زكاة، حج، بر، إحسان، صلة رحم ونحو ذلك. وحينئذ فالتقوى سهلة على من سهلها الله عليه وشرح صدره للإيمان ونور بصيرته وميز له بين الحق والباطل. اتقوا ربهم لهم جنات، لهم جنات، بينما أولئك لهم جهنم. هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات متنوعة الأشجار، متنوعة الثمار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها نخل وفاكهة ورمان، لكن ليس كما تعرفونه في الدنيا، تتفق في الاسم والحقيقة أعلى من ذلك، ولا يتصور ما فيه من اللذة، بل هو يفوق ما ندركه بفهمنا ومعرفتنا، وإن كنا نفهم المعنى وما فيها من سرور وما فيها من أشربة وما فيها من حور وغير ذلك. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مدتهم كم هي في الجلوس فيها؟ سنة، سنتين، مئة سنة، مئتين سنة، ألف سنة؟ لا، خالدين فيها. والخلود يعني الدوام، وليس مؤقتا، يكون صبيا ثم يكون مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثم هرما، لا، بل إنه كل عمره في الشباب طول بقائه في الجنة، لا يهرم فيها ويستمتع بخيراتها بشتى أنواع المتع. هذا الذي حصلوه فضل من الله ضيافة لهم نزلا من عند الله. النزل هو ما يعد للضيف من طعام وشراب وفراش، هذا هو النزل. والله تعالى أعد لهم الجنة نزلا ينزلون فيها، وكل ما يحتاجونه ويرغبون الاستمتاع به يجدونه نزلا من عند الله. فالله تعالى هو الذي امتن بهذا وأكرمهم به. وما عند الله خير للأبرار، الذي عند الله خير، خير للأبرار، وهذا بشارة من الله تبارك وتعالى يبشر به الأبرار الذين يبرون في عملهم بالدنيا، فيعملون البر ويبرون والديهم ويبرون في كل عمل يقومون به، يبتعدون عن الإثم. فالذي عند الله خير لهؤلاء، وحينئذ فما عليهم إلا أن يسابقوا ليكونوا من الأبرار حتى يحصلوا هذه المنازل العالية التي أعدها الله تعالى لهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا منهم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المتقين، وأن يذل اليهود والروس والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: يوجد في بلادنا بعض الأضرحة يقصدها الناس ويطلبون من أصحابها حاجتهم كشفاء المرضى، ويتخذون موسما في السنة يقدمون فيها بعض القرابين، فما حكم ذلك؟ أولا يجب أن نعلم أن الدعاء يجب أن يكون لله تبارك وتعالى وحده، لا يدعى غيره ولا يطلب من غيره، لأنه تعالى قال لنا: ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما قصد بعض الأضرحة ودعاء أصحابها فهذا هو شرك الجاهلية، هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة، الذي لا يقبل لصاحبه صلاة ولا صيام ولا زكاة. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقصد هذه الأضرحة والذبح عندها شرك أيضا، فهذا العمل الذي يقع كما جاء في السؤال لا يعتبر صاحبه من أهل الإسلام، وإن كان اسمه محمد أو أحمد وهو يصلي ويدعو ربه، لكنه جعل آلهة أخرى مع الله. والله تعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذا الرجل جعل آلهة أخرى معه، فلا يصلح أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو يقول يا سيدي فلان اشفي مريضي، أو يأتي بالخروف أو الثور ويذبحها عند الضريح بقصد التقرب له. فهذا شرك أكبر لا يعمله أهل الإسلام، وإنما الذي يعمله هم أهل الوثنية وإن تلبسوا بملابس المسلمين فليسوا بالمسلمين. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لا تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك الصلاة